ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع ملته إلى يوم الدين. هذا هو يوم الخميس 15 من شهر محرم لعام 29 و400 للهجرة، وهو موعدنا مع درس سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام وكذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمهم الله تعالى. نبدأ في شرح بلوغ المرام وما زلنا في كتاب البيوع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تشتروا السمك، لا تشتروا السمك بالماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر عموما، والمراد الأشياء التي إذا اشتراها المشتري فقد ينخدع وقد يغر بما فيها، ويكون ذلك سببا لوقوع الغبن ولوقوع الضرر عليه. هذا من حيث العموم أنه نهى عن بيع الغرر. ثم ذكروا له أمثلة واردة في الحديث، فمن ذلك بيع السمك في الماء لأنه غرر. لو رأيت سمكة أقبلت على الشبكة وأنت على الشاطئ شاطئ البحر، فلا تقول لفلان اشتر مني هذه السمكة، أبيعك هذه السمكة وهذه السمكتين. لماذا؟ هل أنت تملكها الآن؟ ليست في ملكك، قد تهرب إذا وقعت شبكتك عندها، قد تهرب فلا تقدر على إمساكها، فيكون المشتري خاطر حيث اشترى شيئا قبل أن يقبض. أما إذا أمسكت الشبكة وكانت الشبكة وثيقة فإنه يجوز بيعها، لأنها قد أصبحت في شبكتك. عادة الصيادين يجعلون لهم شباكا يفتحون هذه الشبكة، وطولها مثلا 10 أمتار أو 20 مترا، وعرضها أنه متر أو متر ونصف، ثم يمشون بطرفيها، وإذا صار في وسطها سمك تلاقت الطرفان، طرفها بدل ما هي متفرقة وتلتقي السمك تلاقت الطرفان وفيها سمك، فهذا السمك الذي بوسطها لا يقدر على التخلص، ففي هذه الحال أصبحت الشبكة قد احتوت على عدة سمكات. على عشر على مئة على واحدة في هذه الحال يملكون التصرف فيها، فيقولون بعتك السمكة الفلانية، هذه السمكة التي أنت تراها في المكان الفلاني، فأما قبل أن تمسك الشبكة فالأصل أنه غرر كما سمعنا. وقد تقدمت أمثلة كثيرة للغرر الذي نهي عن بيعه، فمن ذلك بيع الطير في الهواء، وذلك لأنه غرر لا تدري تصيده أم لا، وإذا كان من الصيود من الطيور التي يصاد بها كالصقور ونحوها فلا تدري هل يرجع أم لا يرجع. إذا أطلقه الإنسان قد يطير ولا يرجع، فلا يجوز بيعه إلا بعد أن يمسكه. إذا رجع وأمسكه فإنه يجوز بيعه. وبكل حال جميع صور الغرر تقدمت الملامسة والمنابذة وبيع الحصات وبيع حبل الحبلة وبيع الجمل الشارد وبيع العبد الآبق، وكذلك أقاس عليها بيع ما في الأرض كالبصل قبل أن يقلع البصل، وكذلك البطاط قبل أن يقلع ما دام في الأرض، والفجل ونحو مما المقصود به في الأرض، فكل هذا لا يجوز بيعه، وذلك لأنه غرر المشتري على خطر، هل يحصل له أم لا يحصل له. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تشتروا السمك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. هكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون لمصلحة، أنه نهى عن شيء لأن في نهيه مصلحة ولأن في ترخيصه مضرة، فلأجل ذلك نهى عن أشياء كثيرة كنهيه عن شراء ما في بطون الأنعام، هذا نهى عنه، وعن بيع ما في ضروعها اللبن الذي في الضروع، ونهى عن شراء الأبد الآبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص، وكذلك أمثالها. فهكذا أيضا نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تطعم. في بعض أحاديث أخرى نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وسئل أنس ما بدو صلاحها فقال: أن تحمر أو تصفر. وسبب ذلك أنهم كانوا يشترون الثمار وهي بشر، يعني أول ما تتشكك من الكوافير، فكثير منهم يقول اشتريت ثمرة هذه النخلة، اشتريت ثمرة هذه النخلة، فيشتريها ويخاطر. ثم بعد ذلك يحدث أنها تتغير، تتغير هذه النخلة، يتساقط حملها، أو يصيبه غبار، أو يصيبه قتام، أو نحو ذلك، فتكثر خصوماتهم وترافعهم. المشتري يقول غبنتني أيها البائع، أرد علي ثمرة دراهمي. البائع قد يبيع برخص يظن أنه يتساقط، ولكن تثمر ثمرة كثيرة، فيقول البائع غبنتني أيها المشتري. فلما كان كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم حلا وسطا، وهو ألا تباع حتى يبدو صلاحها. كان ذلك في النخل، ولكن ألحقوا به سائر الثمار، فكانوا لا يبدو لا يباع إلا بعد بدو الصلاة. بدو الصلاة في التمر أن يحمر أو يصفر، لأن العادة أنه إذا قرب نضجه فبعضه يصير أحمر إلى أن يكون رطبا وتمرا، وبعضه يكون أصفر، وذلك دليل على أنه قد قرب صلاحه وطاب أكله. الكثير يأكلون ذلك التمر وهو لون يعني قد أصفر أو قد أحمر، فجعل ذلك حدا لبيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى عنه، حدد بدو الصلاح وهو أن تطعم. بالنسبة للعنب معلوما أنها تتدلى عناقيده وتكون صغيرة وما تبدو كهب الدخن ولا تزال تكبر. متى يباع التمر؟ إذا بدا صلاحه بأن يسود بعضه يكون أسود، أو يطيب أكله تظهر حلاوته بدل ما كان حامض شديد الحموضة ينقلب إلى شديد الحلاوة. كذلك ثمر التين يبدو يعني صغيرا ثم يكبر ثم يتغير لونه، يدل على نضجه، إذا قرب نضجه تغير لونه بدل ما كان أخضر، دل على أنه قد أثمر وبدا صلاحه. كذلك الرمان والخوخ مثلا والزيتون وسائر الثمار لا يجوز بيعها حتى تطعم، هذا عموم تباع ثمرة حتى تطعم، ثمرة نخل، ثمرة عنب، ثمرة رمان، ثمرة تين، ثمرة خوخ، وهكذا بقية السماء. يقول: ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. اللبن قد تقدم في الحديث حديث أبي سعيد عن بيع ما في ضروعها. الصوف هو ما على جلود الظأن، الشعر الذي على الغماز يسمى شعر، وذلك لأنه متفرق، شعرات في المعز متفرقة. وأما في الظأن فإنها تلتبس، الشعر الذي على جلود الظأن، ولهذا يسمى صوفا. وأما الذي يؤخذ من الإبل من أسنمتها من ذروة السنام فيسمى وبر. ذكرها الله تعالى في قوله: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا. أصوافها الظأن، أوبارها الإبل، أشعارها المعز، هذه هي الغالب التي يؤخذ منها ما ينسج. فلا يباع الصوف وهو على الظهر، لأنهم قد يختلفون، قد يختلفون في حد القطع. إذا قال بيتك الصوف هذه الشاة، المشتري يريد أن يحلقه من الأصول كما يحلق الرأس، والبائع قد لا يمكن إلا من نصفه، أي نصف الصوف، ويترك الباقي أو بعضه. فهذا الاختلاف سبب المنع. إذا جز الصوف يباعه مجلوس، وكذلك شعر الناس، وكذلك وبر الإبل لا يباع إلا بعدما يؤخذ من البهائم، ويكون شيئا مشاهدا معلوما خارجا عن الغرر والضرر الذي يكون على بعض الذي يكون على بعض المتبايعين. هذا الحديث ذكر أنه رواه الطبراني في الأوسط الدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل، وجعله عن عكرمة مرسلة، وقال إن هذا هو الصحيح. عكرمة تابعي لكن متخصص كثيرا بابن عباس يروي عنه، وفي حديثه اختلاف، ولأجل ذلك تجنبه مسلم الأحاديث التي عن طريق عكرمة ما رواها مسلم. وأما البخاري فإنه ترجح عنده أن من عكرمة ثقة فروى أحاديث عنه. كذلك أيضا روي موقوف على ابن عباس، ولعل هذا هو الراجح أنه من كلام ابن عباس، ولعله قاسه على سائر الغرر، جعله كمثال لبيع الغرر الذي ورد النهي عنه، فجعل من ذلك بيع الألبان في ضروع البهائم لأنه مجهود، وبيع الأصواف على ظهور البهائم أيضا لأنه أيضا مجهود، وبيع الثمار قبل أن تطعم. وقد ذكرنا أن هذه فيها أحاديث، فبيع اللبن في الضرع قد ذكر في الحديث الذي قبله، حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني، وإن كان ضعيف الإسناد ولكنه داخل في الغرض. كذلك بيع الثمار قبل أن تبدو صلاة يبدو صلاها، روي في حديث صحيح في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع الثمار حتى يبدو صلاها، فقال أنس أن أتحمر أو تصفار. هذا حديث يأتينا إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بيع المضانين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. وهذا أيضا من بيع الغرر، وكان أهل الجاهلية يتبايعونه، المضامين والملاقيح. أقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل، الفحل من الإبل الذي ينزو على الإناث ويلقحها، والثور من البقر، وكذلك التيس من المعز، والكابش من الظعن، والحصان من الخيل. هذه هي الفحول، فنهى عن بيع المضامين، أي ما في أصلاب الذكور، كأن يقول مثلا عندي هذا الفحل وسوف ينزو على هذه الغنم هذا الكبش هذا التيس هذا الجمل، بئتك أولاده التي تنتجها الإبل من غرابه، المضامين ما في بطون ما في أصلاب الذكور أصلاب الفصول، بئتك ما في أصلاب في صلب هذا الفحل ثور جمل، يعني ذكر من ذكر بهيمة الأنعام. هذا معنى المضامين. لماذا نهي عنه؟ قالوا لأنه لا يدرى لكاه التي يلقحها قليلة أو كثيرة، ذكور أو إناث، أحياء أم أموات، لا يعلم عددها. قد تكون الشاة تلد توأمين أو ثلاثة، فيقبل البائع يا ليتني ما بيت ذلك هذا الفحل فذهب علي مال كثير وقد يغبن المشتري. اشتريت ذلك هذا الفحل حسبته كثيرا وخرج قليلا، حسبته عنادا وخرج ذكور، حسبته صحاحا وخرج مريضا، فيكون ذلك ضرر. هذا بيع المضامين. واما الملاقيح فهي ما في بطون الانعام. وقد تقدم انه انها عن بيع الغرر، ولا شك ان ما في بطونها يعتبر غررا. تقدم في حديث ابي سعيد انها عن شراء ما في بطون الانعام حتى ترى، فلا يجوز ان تقول اعبيتك شيء حمل هذه النجاه او حمل هذا الماعز الذي في بطنها او حمل هذه الناقه او حمل هذه البقره، لا يدرى ذكر ام انثى، واحد او عدد، حي او ميت، صحيح او مريض. هذا هو السبب النهي عن بيع الملاقيح والمضامين. وكل هذه داخله في بيع الغرام الذي تقدم وتقدمت امثله له كثيره. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انتقل الآن إلى الكتاب الآخر وهو كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم في مضلات الأهواء: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن أبي الأشهب عن أبي الحكم البناني عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وبروجكم، إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وبروجكم ومضلات الأهواء. إسناده صحيح، وقد أخرجه أحمد أيضا والطبراني بالصغير، وقد خرجته بترتيبه الروض النظير برقم 14700، وأبو الحكم البناني اسمه علي بن الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم، يعني أخاف عليكم أن تقعوا في المنكرات وأن تقعوا في المعاصي، شهوات البطن وشهوات الفرج ومضلات الفتن. شهوة البطن قد تخرج الإنسان أو توقعه في سرقة أو في غصب أو في معاملة مختبهة، معاملة ربوية أو معاملة فيها غرر منهي عنها أو ما أشبه ذلك. هكذا شهوة الفرج كذلك توقع على فعل الفاحشة. الإنسان عليه أن يحصن نفسه فيحصن فرجه فلا يقع في الزنا ولا الباطن ولا غير ذلك من المحرمات. وكذلك شهوة البطن يقتصر على الحلال فلا يتعاطى شيئا من المحرمات. ثم بعد ذلك قال ومضلات الأهوى، ولعل هذا هو الشاهد، يعني أن المضلات كثيرة وأشدها ما يكون ما يوقع في المحرمات وهو اتباع الهوى. قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هكذا نهى عن اتباع الهوى، والمراد ما يهواه الانسان، ما تهواه النفس بان يرتكب كل ما تهواه نفسه وكل ما يميل اليه طبعه ولا يفكر. يدخل في ذلك المحرمات، وكذلك ايضا المضلات التي توقع في الضلال والعياذ بالله، توقع الانسان في ان يقع في فعل وفي اجل حرام وجريمه محرمه. من ذلك الوقوع في البدع، البدع القوليه والفعليه والاعتقاديه. غالب الذين يقعون فيها من اهل الاهواء الذين يتبعون الهوى، والغالب انهم يحسنون الظن باحباب لهم فيتمسكون بكل ما يقولونه وبكل ما يدعون اليه، يتمسكون بذلك تمسكا قويا، بحيث انه يقول انا شيخي فلان ولا اريد غيره، ولو جئتموني بعشره او بعشرين يخالفونه لا اقبل قولهم لاني اثق به وبما يقول ويترك اتباع الحق تمسكا بقول من يميل اليه هواه. هذا من مضلات الاهوى، لذلك كثيرون الذين يتمسكون بما تهواه نفوسهم ويتركون الحق. اذا نظرنا مثلا في الخوارج، إذا نظرنا في أهل الاعتزال، أهل التعطيل، المعطلة، الممثلة، الرافضة، النواصب، إذا نظرنا في الكبريين، الصوفية، الكرامطة مثلا، الباطنية، النصيرية، الدروز، البعثية، هؤلاء قد تقام عليهم الحجة ويبين لهم خطأ الطريقة التي يسلكونها، ولكنهم يقولون إننا على يقين مما نحن عليه لأن أخذناه عن مشايخ موثوقا بعلمهم. أولئك المشايخ ضالون، ولكن هؤلاء أتباعهم عرفوا ضلالهم، ومع ذلك ما عدلوا عن ذلك الضلال بل ساروا عليه وهم يعرفون، وقد أقامت عليهم الحجة والعياذ بالله. هكذا مضلات الأخوة. باب ما يجب أن يكون هو المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي وارة، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إسناده ضعيف، رجاله ثقات غير نعيم ابن حماد ضعيف لكثرة خطأه، وقد اتهمه بعضهم، والحديث أخرجه الحسن بن سفيان في الأربعين، وعنه السلفي في الأربعين البلدانية، وفي معجم السفر، والهروي في ذم الكلام، وفي ربطة في الإنابة، والقاسم بن عساكر في طرق الأربعين، كلهم عن نعيم به. قال ابن عساكر: وهو حديث غريب، يعني ضعيف، وقد كشفنا لك عن علته. وذكر له الحافظ ابن رجب الحنبلي عللا أخرى في شرح الأربعين النووية، فراجعه مع تعليقنا على المشكاة. هذا الحديث ولو كان ضعيفا ولكنه يؤخذ دليله من الآيات والأحاديث، ولما كان كذلك جعله النووي من جملة الأربعين النووية، هو أهلها. والعادة أن النووي ما يختار إلا الأحاديث الصالحة، وحكم عليه بأن إسناده حسن، وإذا لم يكن إذا خيف أنه ضعيف جدا فإن الآيات والنصوص تدل عليه وتؤيد ما استوى عليه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، أي ميل نفسه وميل قلبه واختياره يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قد أمرنا بذلك، قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل اتباعه سببا للهدي لأنكم تهتدون. وكذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباعه والسير على نهجه سببا لمحبة الله للعبد. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دلالتها واضحة في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما علمنا واعتقدنا اعتقادا جازما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه أرسله الله إلى البشر، واعتقدنا أنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء، وجب علينا أن نتبعه وأن نسير على نهجه وأن تكون أهواؤنا تابعة لشريعته ولسنته، ولا نترك شيئا مما جاء به ونحن نعرف أنه من سنته. هكذا نعرف أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغه، فإذا ثبتت السنة وظهرت علاماتها وصحت عملنا بها قولية أو فعلية. هكذا يجب أن تكون أهواؤنا تبعا للسنة النبوية، إذا جاء الحديث قبلناه وكنا أهلا وسهلا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمل بها ولو خالفنا من خالفنا. الذين يتركونها قد لا يكونون مثلا من الفسقة والعصاة، ولكن من باب التساهل أو من باب التقليد. إذا نظرنا مثلا في الذين يهلكون اللحى، يسمعون الأحاديث الصريحة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته وشريعته وأمره، نقول اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أطيعوه، طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. واجب عليكم أن تطيعوه وأن تتبعوه وأن يكون أهواء أحدكم تبعا لما جاء به. كذلك إذا رأينا مثلا الذين يتعاطون المسكرات مع كثرة الأحاديث التي تحرمها، الذين يطيلون الأكسية إلى حد الإسبال مع كثرة الأحاديث التي في ذم ذلك وتحريمه، فإننا نقول أين الاتباع؟ أين اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن اتباعكم ناقص، قد أصبح ناقصا غير مستقر. فلذلك لا بد أنكم توافقون على ما جاء وتقولون أهلا وسهلا بسنة نبينا وسيرته، نقبلها ونتقبلها ولو خالفنا غيرنا. إذا خالفك الناس وعابوك وقالوا أنت متزمت، أنت متشدد، أنت من أهل الغلو، أنت وأنت، فقل يكفيني أني متبع لست عاصي، أني متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر على طريقته. وأنتم أيها العائبون أنكرتم السنة، أنكرتم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما حث عليه، فلذلك يظهر من كان مطيعا لله ورسوله ومن كان عاصيا ومخالفا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فخط خطا هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله، وخط خطا عن يمينه، وخط خطا عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده بالخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حديث صحيح إسناده ضعيف، رجاله ثقات غير مجالد، وهو ابن سعيد فهو ضعيف، لكنه قد توبع كما في الطريقة التالية: فالحديث بهما صحيح، والحديث أخرجه محمد بن نصر في السنة من هذا الوجه. حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم ذكر نحوه إلى إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن أبي النجود، وهو حسن الحديث، ومن طريقه أخرجه ابن نصر بالسنة والحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. تنبيه: كتب فوق أول الإسناد حرف لا، وفوق لفظ نحو إلى، وهو اصطلاح حديثي يشير إلى أن ما بين الحرفين ليس بالسماع، وهذا من دقة المحدثين وأمانتهم في النقل، جزاهم الله عنا خير الجزاء. حدثنا عمرو بن عثمان وابن مصطفى قال: حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الصراط أبواب مفتحة لهما سوران، وعلى الأبواب ستور، وداعي الله تعالى يدعو على الصراط من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط، والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يهتك ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله. إسناده صحيح، رجاله ثقات على ضعف في ابن مصطفى ولكنه مقرون، والحديث أخرجه الترمذي وأحمد وابن نصر عن بقية به، إلا أن الترمذي لم يذكر تحديد بقية، وتابعه معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه به، أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال. وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، فراجعه في المشكاة إن شئت. الحديث الثاني ليس شاهدا عن الأول، الحديث هذا ولو كان فيه كما قال ضعف، لكن حيث روي من طريقين دل على أنه صحيح، وهو مشهور. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستطيلا، يعني عموديا، ثم خط خطا أو خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وذلك ليمثل لهم رأي العين. وضرب الأمثلة ومشاهدتها يكون أوقع في النفس وأدعى إلى التصور. هذا الخط الذي هو عمودي طولي يقول إن هذا سبيل الله، أي صراط الله. هذه الخطوط التي عن يمينه وعن شماله سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هكذا قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم فلا تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل سبيل من هذه السبل المحرفة المستوية عليه شيطان، إما من شياطين الجن الأبالسة وإما من شياطين الإنس الذين هم أتباع شياطين الجن. فإن شياطين الجن قد يغرون شياطين الإنس حتى يوقعوهم أو حتى يستعملوهم ويكونون معهم كأنهم أعوان لهم. فلذلك قال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالشياطين تدعو إلى الكفر الذي هو إنكار الشريعة وتزين ذلك. الشياطين يدعون إلى الشرك، إلى إيقاع الناس بالشرك بأي نوع، الأكبر أو الأصغر. الشياطين يدعون مثلا إلى الخروج وتكفير المسلمين. الشياطين يدعون إلى التعطيل، إنكار صفات الله تعالى وتهريبها وتردها. الشياطين تدعو إلى معتقد من يسم الصحابة أمن يكفرهم كالرافضة ونحوهم على طرقهم، شياطين تدعو إليه. الشياطين يدعون إلى إنكار قدرة الله. الشياطين يدعون إلى معتقد الجبرية وأن العباد مجبورون على أعمالهم ومعاصيهم. الشياطين يدعون إلى معتقد المرجعة وإباحة المعاصي والتسهيل في أمرها. كذلك جميع البدع. شياطين يدعون إلى الصوفية، شياطين يدعون إلى المكتبة البندية، شياطين يدعون إلى التجارية، شياطين يدعون إلى الباطنية وإلى الدرزية وإلى النصيرية وهكذا. وكل منهم يجد ويجتهد في أن يضل من يطيعه ويوقعه في الضلال ويوقعه في الكفر أو في البدع أو في المعاصي. شياطين كثيرة يدعون إلى المعاصي، هؤلاء يدعون إلى الزنا، هؤلاء يدعون إلى الربا، هؤلاء يدعون إلى الرشا، هؤلاء يدعون إلى الخمور، هؤلاء يدعون إلى الدخان، هكذا. فهكذا سبل الشيطان التي يدعو إليها شياطين الإنس كثيرون يدعون إلى هذه المذاهب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المخلص من ذلك ألا وهو الصراط المستقيم، وسماه صراط الله، وقرأ هذه الآية في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله تعالى مستقيم، ليس به اعوجاج وليس به انحراف، من سار عليه وتمسك به وسار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أوصله ذلك إلى دار الكرامة، أوصله إلى الجنة في الآخرة، وأوصله في الدنيا إلى النصر وإلى التمكين، أوصله إلى طاعة الله تعالى ومحبته، وأوصله إلى الخير هكذا. أما من انحرف فقد ظل، هذه الطرق تسمى بنيات الطريق. الإنسان إذا كان يسير على قدميه أو راكبا مثلا ورأى طريقا واضحا ظاهرا يسلكه كثير من الناس، ورأى جواد منحرفة عن يمينه وعن شماله، ثم مال وقال سأركب هذه الطريق المنحرفة فلعلها تكون سبيلا يوصلني بسرعة إلى مقصدي. قد يقع في حضر، قد يقع في جفر، في أودية، في جبال، في أرض صخرية حجرية، في أشياء توبقه وتغلقه، قد يضل الطريق ويهلك ولا يجد من ينقذه، يكون بذلك متعرضا للفتن ومتعرضا للضرر، بخلاف ما إذا سلك الجادة المستقيمة التي توصله إلى الخير، توصله إلى المطلب الآن الذي هو البلد الذي يقصده. سمعنا أن بعض المشايخ ضرب مثلا، قال لو أن نخلة لها بعض الجريد الذي يصل إلى الأرض، رأس العسير قد يصل طرفه إلى الأرض، جاءت حشرة دابة مثلا فأرة أو نحوها ثم صعدت على هذا العسير، فإن سارت على وسطه صعدت إلى أن تصل إلى أعلى النخلة وتتمكن أن تأكل من ثمر النخلة، فإن مالت ركبت خوصة من الخوص سارت عليها قليلا ثم سقطت. فهكذا من سار على هذا الطريق السوي يوصله إلى الثواب وإلى الجنة. كذلك من انحرف عنه ومال يمينا وشمالا فإن ذلك مما يوقعه في الهلاك والدمار والعياذ بالله. Oh. حديث النواس بن سمعان هذا أذن أول آخر نؤجله إن شاء الله إلى الدرس الآتي. جزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء، والله أسأل أن يجعل ما سمعناه حجابا له من النار، وأن يجعله حجابا لنا ولكم أيضا من النار. أيها الأحبة، الأسئلة كثيرة ونأخذ جزءا منها بإذن الله، ولعلنا نرجع ما يتبقى منها إلى الدرس القادم. سأل نسر فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ حفظه الله، نشهد الله على حبك، هل يجوز الصلاة في سرحة المسجد خاصة إذا كان في الصف، إذا كان في الصيف والمصلين يتأذون من الحر أو يتضايقون من المخيبات؟ اتفقوا كلكم وخرجوا إلى السرحات والرخبات، وخرج معهم إمامهم، أجاز ذلك، أو كذلك امتلأ المسجد كما في أيام الجمعة امتلأت المصابيح وصفوا في الرهبة والصفوف متواصلة، أجاز ذلك. وأما أن يشد جماعة ولو أنهم صف أو صفوف وبينهم وبين الجماعة الذين في المصابيح مكان واسع بينهم فسحة يعني قدر صفوف، فنرى أنه لا يجوز لهم لأنه لا بد من تواصل الصفوف. سأل نسر فيقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم، نحبك بالله، هل يجوز إعارة الفحول من البهائم لتلقيح لنا؟ هل يجوز إعارة الفحول من البهائم؟ هل يجوز إعارة تلقيح لنا؟ يعرفنا أنه لا يجوز بيع عشب الفحل، ولكن إذا كان عندك فحل أم بقر أو ضأن أو معز وطلبه إنسان لينزو على عناده فلك أن تعيره ولا تأخذ عليه أجرة، لكن لو أهدى إليك هدية بعد الانتهاء أجاز لك أن تقبلها دون أن تشترط عليه شيء شرطه. الإعارة جائزة. سأل نسر فيقول: إذا عطس الإنسان في الصلاة فهل يشمته الذي بجانبه إن كان لا يصلي؟ يحمد بكلبه، إذا عطس فإنه يحمد بكلبه، لو شمت أو إنسان فلا يرد عليه يعني كلاما ظاهرا، بل يشير إليه كما إذا سلم عليك وأنت تصلي فإنك تشير إليه يعني رد السلام ورد العطاس. سؤاله الآخر يقول: كيف أعلم أني أحب الله وأنا لا أجد ذلك في نفسي، ولكن أحب العبادات ولا أحب المنكرات والمعاصي، فهل هذا يعني أني أحب الله؟ سئل بعض السلف أظن ابن نون المصري، قال له قائل: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. إذا كانت المعاصي مريئة مرة عندك ولو كانت تشتهي النفس، المعصية ولو كانت تستلذها النفس، تميل مثلا إلى الزنا وتشتهيه، الوطء الحرام، وتميل إلى الكبر، وتميل إلى الغصب وإلى الاختلاس وإلى السرقة وإلى أخذ المال بغير حق وإلى شرب المسكرات ونحو ذلك، ولكن تقول هذه محرمات لا أواقعها، ثقيلة علي، لو أضرب أشد الضرب ما فعلت هذه المعصية لأن الله حرمها. فإذا كانت المعاصي مرة عندك كانت الطاعات لذيذة عندك، ولو كانت ثقيلة كقيام الليل مثلا وصيام الفواجر ونحو ذلك، فهكذا علامة المحبة التلذذ بالطاعة والكراهية للمعاصي. سأل يسأل فيقول: السلام عليكم، نحبك بالله يا شيخ، هل يجوز صيام شهر محرم كاملا؟ يجوز ذلك، لأن رسول الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، فإذا كان هو أفضل الصيام فمن صامه كاملا فله أجر الصيام. سأل نسأل فيقول: رجل مسافر صلى العصر مع جماعة في مسجد على الطريق وأدرك معهم التشهد الأخير وأكمل ركعتين، فتبعه له من زملائه أنهم متمون تبين له من زملائه أنهم متمون، فما حكم الصلاة هذه جزاكم الله خيرا؟ يعيدها أربع، إذا تبين أن هؤلاء الذين صلى معهم مقيمون فإنه يعيد تلك الصلاة. سائل يسأل فيقول: ما حكم شراء قرض بأرض معه أو قرض بدون أرض؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. نرى أنه لا يجوز، والحيلة في مثل هذا التوكيد، أن يقول: أنا ظهر لي قرض وليس عندي أرضي التي رهنتها قد بعتها، وكلتك أن تعمر أرضك بقرضي، فإذا استلم القرض وبنى به هذه الإمارة وزاد عليه وأصبحت إمارة تامة، فعند ذلك تبيعه هذا القرض العمارة باسمي، بيتك بكذا وكذا، ولو مثلا ب50,000 أو ب20,000 إلا أن تتقبل الأكثر، وأما بالدراهم فلا يجوز. سؤال آخر يقول: رجل استلف من آخر مبلغ من المال واشترط أن يدفع له 100 كيس صابون بعد مدة سنة، فما حكم ذلك؟ يكون هذا السلام الصابون معروف، معروف مقداره، فإذا قال: اشتريت منك بذمتك 100 قرشون من الصابون تعطينيها بعد سنة، ثمنها الآن نقد، أعطيك ثمنها الآن حاضر، ينتفع هذا بالدراهم ويأتيه ليشتري له ذلك الصابون إذا حل الأجل. إذا كان مثلا كرتون يباع الآن ب60، يقول: أنا أشتريه منك ب50، أنقل لك الثمن، إذا تمت السنة تشتريه ب60 أو نحو ذلك، ينتبه بالرخص أنه اشتراها رخيصة، وتنتبع أنت بالدراهم أنك انتبعت بها ويرجع حاجتك. سأل يسأل فيقول: ما حكم دفع زكاة الأسهم وكيف طريقتها، مع العلم أن بعض الشركات تدفع الزكاة عن طريقين؟ إذا كانت الشركة تدفع جميع زكاة جميع الأسهم فلا يزكى المال مرتين، وإذا كانت لا تدفع ففي هذه الحال تقدر كم قيمة السهم، لو بعته لقال لك الناس: أن اشتري سهمك 100 وعندك 10 أسهم الجميع 1,000 تخرج زكاة 1,000. سأل يسأل فيقول: الشيخ العلامة عبد الله بن جبريل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي حدث لي قبل 4 سنوات حادث كسر قدمي، ولقد صليت عندما أحضرت إلى المستشفى بدون وضوء وفي غير اتجاه القبلة، وكان ذلك قبل أن يتم إسعافي، ولقد صليت عدة أيام لا أذكر عددها بدون وضوء أو تيمم، فما الحكم؟ أو بدون وضوء أتيمم، فما الحكم؟ إذا كنت تتيمم فأنت معذور، وذلك لأن المريض قد يحجزه الوضوء، وكذلك التسير ونحوه. فإذا كان يتيمم أجزعته صلاته، وأما إذا كان قادرا على التيمم ولم يتيمم فإنه يعيد تلك الصلوات، يعيدها متى نشط يصليها. سائل يسأل فيقول: أثابك الله، جمعت مبلغا من المال أنا مع بعض الزملاء لبناء بئر سبيل، ولكن المبلغ زاد، فهل يجوز لي التصرف فيه في أعمال البر أو وقت آخر دون إبلاغهم؟ وقد يصعب علي إبلاغ بعضهم لأنه جاء عن طريق فاعلين خير ولا أعلم. الأصل أنهم تصدقوا به ويريدون به الأجر في الآخرة، وإذا كان كذلك فلا مانع أنك تتصدق به أو تصرفه بوجه الخير إذا كنتم جمعتموه لمشروع، ولكن تبين أن ذلك المشروع قد استغنى أو أنه لا يكفي ويحتاج إلى مال كثير، فاصرفه بوجه الخير ولا حاجة إلى أن تستأذن الذين تبرعوا به. سالم يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، ما هو دورنا تجاه إخواننا المحاصرين في غزة؟ وهل ينبغي للأمة في مساجدهم الدعاء لهم كون ما حل بهم نازلة؟ لا نملك إلا الدعاء، ويجوز القنوت. القنوت لهم قد أفتى بذلك المفتي العام أن أئمة المساجد يقنطون ويدعون لهم، لأنهم تضرروا بهذا الاحتباس وبهذا الإضاقة حيث ضيق عليهم أعداؤهم، فلعل الله تعالى أن يخرجهم. سأل نسأل فيقول: فضيلة الشيخ عبد الله، من توضأ وصلى ثم تبين له أن في أحد أعضائه مانعا في أحد أعضاء وضوئه مانعا من وصول الماء لكنه قليل كقطعة بواية وباتكسة وغيرها، فما الحكم؟ إذا كان قليلا في الظفر مثلا أو نحو ذلك عفي عنه، إذا كان عليه يعني بواية مثلا أو نحو ذلك على بعض الظفر عفي عنه، أما إذا كان يسير كثيرا فإنه يعيد. سؤال آخر يقول: هناك بعض النشرات التي توزع وفيها مثلا إذا أردت أن تكسب 7000 حسنة فقرأ الفاتحة 5 مرات وقل هو الله أحد كذا مرة، فما رأيك في توزيع مثل هذه النشرات؟ لا بأس بذلك، لكن الأحاديث التي فيها من هذه الفضائل ليست يقينية أنها ثابتة، ولكن يتساهلون بها، لا بأس أن الإنسان يعمل بها، لأن فيها ذكر وفيها استغفار. سأل نسأل فيقول: كيف يخطب بسورة قاف الجمعة؟ كيف يخطب بسورة قاف؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأها في أثناء الخطبة، لم يكن مقتصرا عليها، يعني قبل مقدمة وصية بتقوى الله ودعوة، ثم قرأها، ثم ختم بعد ذلك بكلام فيه موعظة وتفسير، ثم في الخطبة الثانية أيضا ذكر ووعظ، لم يكن يقتصر عليها ولم يتكرر ذلك، لعله قرأها بمرتين أو 3، ولهذا ما نقلها إلا امرأة. سأل يسأل فيقول: هل من السنة مسح اللحيتين في الوضوء بعد مسح الرأس؟ اللحية تغسل، اللحية بما في ذلك العارض والذكن الشعر الذي فيهما يغسله، فإن كان كثيفا فإنه يقتصر على غسل ظاهره، ويفضل أن يغسل باطنه، يغسل أصابعه بين الشعر، أما إذا كانت خفيفة فإنه يغسل الظاهر والباطن. السؤال لا حاجة إلى المسح، الغسل لازم. لا يقول ترتيبها بعد مسح الرأس. يقول السائل اللحية مع الوجه، يغسل الوجه ثم يغسل ما به من الشعر، وأما المسح فإنه يكون للرأس. السؤال الآخر يقول هل السنة التسبيح باليمين فقط بعد الصلاة أو باليدين، وما طريقة ذلك؟ أعد الأصابع التسبيح بالأصابع، بالأصابع كلها. في حديث عبد الله بن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعد التسبيح بأصابعه. الرواية المشهورة بيده، يعد التسبيح بيده، والمراد جنس اليد، يعني اليدين كل واحدة منهما يده. وأما رواية اليمين فإنها ضعيفة. فالسنة العقد للأب الأصابع كلها. وفي هذه السيرة اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات تشهد بالعمل. لدي سؤالان تقريبا. السؤال الأول يقول بعض الناس ينتقص من المشايخ ويفيل لهم التهم، وخصوصا في الجمعيات الخيرية، وأنهم لا يوزعون على من يستحق، وإذا كنت تعرف أحد تأخذ وإذا لم تعرف تأخذ، فهل من وصية لهؤلاء ولهؤلاء؟ السؤال الآخر يقول محبك في الله، محبك في الله تعالى، ونود توجيهنا إلى جملة من العلماء الموثوقين السائرين على الصراط المستقيم، والذين إذا ذكرنا عنهم نسلم من التمسك بمن لا يسير على الصراط، حفظكم الله وسدد خطاكم. لا شك أن علماء المشايخ في هذه المملكة والحمد لله موثوقون، العلماء الذين عينوا مفتين وعينوا قضاة وأئمة ودعاة إلى الله تعالى، ولا يجوز التنقص لأحد منهم ولا العيب له، ويعذرون في اجتهادهم، إذا أخطأوا فإنهم مجتهدون، وإذا انتقد أحد عليهم انتقادا فعليه أن يتصل بهم، فإنهم يفتحون مجالسهم وأسماعهم لمن يتصل بهم لمن ينكر عليهم. فلا يجوز عيب أحدهم ويقال إنه يفعل كذا أو أنه يعطي لمن يعرفه ومن لا يعرفه لا، وأنه ذلك. هذا كله من تنقص علماء الإسلام. جزا الله سماحة الشيخ ما خير الجزاء، والله أسأل أن يجعل ذلك بميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما تعلمناه ونتعلمه حجابا لنا ولكم من النار. أيها الأحبة بالله، الموعد القادم إن شاء الله يوم 14 الخميس الرابع عشر من شهر صفر لعام 29 و400 الهجرة. أسأل الله أن يحرم وجوهنا ووجوهكم على النار، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.